عنهم الدماء والخسائر التي وقعت بينهم، يتحملها عنه هذا الرجل المصلح، هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غني يعطى من الزكاة ما يدفع به عن غرامته التي غرمها لإصلاح ذات البين. وأما الأول الذي غرم لنفسه فهذا يعطى حتى يسدد الديون التي عليه ولو كانت من حرام إذا تاب، يعني هو عمل مثلا أعمال ربوية أو والعياذ بالله اتجر بخمور أو اتجر بحاجات محرمة أو غصب الناس أموالهم أو نحو ذلك، هذه الديون التي عليه حرام، حرام ارتكب، لكن إذا كان تاب وأصلح توبته وأخلصها يعطى من الزكاة حتى سدد الدين، حتى سدد الدين الذي عليه، يعطى لدينه. ويجوز أن يعطي الأقارب بعضهم بعض، مثلا على أبيه دين يجوز الابن من زكاته يسدد عن أبيه، يوفي عن أبيه، وبالعكس على الولد دين أبوه من زكاته يوفي عنه، لكن ما يعطيه على أنه ينفق ويأكل ويشرب، لا، يعطيه من أجل إيش؟ من أجل الديون التي عليه. فهذه ما يعتبر فيها القرابة ولا يعترف فيها، يعتبر فيها أنه يسدد عنه. هؤلاء هم الغارمون. أين جتاه الوقت؟ وإلى الأسئلة. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان العامل فقيرا هل يعطى لعمله في الزكاة ويعطى لفقره أيضا؟ أي نعم، يعطى، يعطي إذا كان إن عمله لا يكفي، إذا كان عمله لا يكفي لنفقته فهو يعطى لعمالته ويعطى لفقره، يعطى لهذا ولهذا. إذا كان عندك عامل في البيت أو شغال في البيت أو نحو ذلك وصار مرتبهم هالضئيل هذا ما يكفيهم، فأن تعطيه من الزكاة ولو كان له أجر 500 ريال 600 ريال حول كذا، يعني ما هذه ما تكفي له مصاريف ولأهله، يعطى من هذا ويعطى مع أجرته، يعطى من الزكاة. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل مات وترك زوجة وابنتين وترك أيضا والديه، يقول: فكيف يتقاسم الميراث؟ إذا كان له زوجة وابنتان، له زوجة وابنتان، الزوجة هذه لها الثمن، الزوجة لها الثمن، الزوجة لا ثمن، والبنات لهما الثلثان، والأب له السدس، والأم لها السدس، هذه تعود، هذه مسألة عائلة. يعني إذا مثلا قلنا إن أصلها من ستة، ما تكون من ستة وفيها ثمن، تكون مثلا من 24، تصح من 24، فالزوجة لها ثمن ثلاثة قراريط، ثلاثة أسهم، والبنتان لهما الثلثان، 16 قيراط، هذا مع ثلاثة 19. الأب له السدس 4، والأم لها السدس 4. هذه عالت، أصلها 24 وعالت إلى 27، إلى 27 تقسم على 27. أين أثابكم الله؟ يقول السائل فضيلة الشيخ، من منع الزكاة تهاونا يقول هل يكفر بذلك أو لا؟ يكفر، لأن هذه ما فيها تأويل، هنا أحكام ليس فيها تأويل مما وجب من على الدين بالضرورة، فالوجوب الزكاة وكونها فرض وركن من أركان الإسلام مما علمه المسلمون بالضرورة من دين الإسلام، فهي ركن من أركان الإسلام، ما فيها تأويل ولا يصلح فيها التأويل. يقول وهل يكفر إذا جحدها أو إذا تهاون بها فقط؟ إذا جحدها كفر، وإذا تهاون بها فسق، يفسق بالتهاون بإخراجها، إن الله وإنا إليه راجعون، وأما جحدها فهو كفر والعياذ بالله. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، طالب علم سافر إلى بلد ما ليطلب العلم، يقول ولم ينوي الإقامة هناك ولا يعلم كم سيبقى في البلد الذي سافر إليه، هل يعتبر مسافرا وهل يقصر الصلاة ولو مكث سنين؟ الذي ذهب لطلب العلم هذا يعتبر كأنه مقيم، هذا له حكم الإقامة، لا يقصر ولا يجمع، هذا مقيم. إنسان راح ليطلب العلم هذا بيمكث سنين، فلا، هذا ما يعتبر أن يقال هذا مسافر، هذا يعتبر في حكم المقيمين. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا أراد أهل مكة أن يعتمرون يقول هل لأهل مكة عمرة أو لا؟ ابن عباس يقول يا أهل مكة عمرتكم الطواف بالبيت، أهل مكة عمرتهم الطواف بالبيت، يطوفوا بالبيت. ولا ورد عن السلف أنهم كانوا يخرجون إلى أدنى الحل فيحرمون ويأتون بعمرة، ما ورد، ما كانوا يفعلون ذلك. فعلى ذلك عائشة رضي الله عنها، لأنها دخلت مكة بقارنة وعملت أعمال الحج التي دخلت فيها أعمال العمرة، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا معتمرات فطوفنا وسعينا وحللنا ثم أحرمنا بالحج وطوفنا له وسعينا له وتحللنا منه. فقالت يا رسول الله، تقول عائشة رضي الله عنها، يذهب الناس ونساؤك بحج وعمرة وأنا فقط بحج ما اعتمرت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة. فمن كان مثل عائشة، حاله مثل حال عائشة، دخل قارنا أو دخل مفردا، فهذا لا بأس أنه يعتمر بعد ذلك ويخرج إلى أدنى الحل فيعتمر. أما من أتى بعمرة من الميقات فهذا الأفضل في حق كثرة التعبد في المسجد الحرام، الطواف والصلاة والذكر وتلاوة القرآن والاعتكاف، هذا هو أفضل بحق. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول كثر في بلادنا كثر أخذ القروض بفوائد، يقول حيث أخذها عدد كبير من الناس وهو مال محرم، يقول فكيف نصنع في الأكل عند هؤلاء الناس؟ هل يجوز الأكل عندهم؟ الفوائد الربوية هذه حرام، الفوائد الربوية هذه لا تجوز، هذا هو الربا الصريح، هذا هو الربا الصريح، أنك تأخذ من البنك قرضا ويزيد عليك، يزيد عليك فوائد، أو أن تضع عنده نقودك ويعطي ويعطيك فوائد، هذا هو الربا، نقود بنقود بعضها أكثر من بعض. هذا جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل أنك أعطيت نقودا بنقود أكثر منها، وربا النسيئة أنك أعطيته بنقود حاضرة إلى نقود مؤجلة. هذا جمع بين النوعين المحرمين من الربا فلا يجوز. فإذا كان الإنسان يعمله فالإنسان يعني عمله هذا يعني حرام، ولكن يمكن يكون عنده دخل آخر حلال، وإذا ما تعين أن هذا المأكول هو الحرام فأنت تأكل بناء على أصل الإباحة، بناء على أصل الإباحة. نعم الورع شيء والإباحة شيء آخر، هنا شيء اسمه الورع، وأن الإنسان دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا ورع، ذا باب من أبواب الورع يفعله الإنسان. إذا كان عند إنسان يعني شبهة في ماله وفي كذا يجتنب هذا، غير الورع، غير يعني الحكم الشرعي. فهذا الإنسان يبي يتورع طيب، لكنه ما يقدر الإنسان يقول لا إلا الأكل عنده حرام وأنه سحت. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أخذت من والدي مبلغا ماليا، يقول أحيانا أخذه بعلمه وأحيانا بغير علمه حتى أصبح عندي من هذا المال الشيء الكثير، يقول فما حتى أصبح عندي من هذا المال الشيء الكثير، يقول فما حكم هذا المال؟ هل هو لي أو لوالدي؟ هذا لوالده، لا يجوز أن يأخذ من مال ولد من مال والده شيئا بغير إذنه، إلا إذا كان قصر عليه بالنفقة. إذا كان الأب يقصر بالنفقة على ابنه فله يأخذ قدر كفايته، يأخذ من مال أبيه ولو بغير علمه يأخذ قدر كفايته. وأما إذا كان لا إلا قال الأب قائم بالكفاية فلا يحل له أن يأخذ من ماله شيء، ويجب عليه رده، يجب عليه رد هذا المال. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل سافر إلى بلد الكفر، يقول فعمل بطرق الحلال والحرام، فلما رجع إلى بلده من الله عليه بالالتزام وله مال من ذلك العمل، يقول فماذا يعمل بهذا المال علما بأن هذا الرجل عليه ديون؟ الأفضل يعني الأورع أنه يخرج من هذا المال بقدر ما كسبه من المال المحرم، يطهر ماله، هذا هو الأفضل، أنه يطهر المال، يخرج بقدر ما أخرج، يتصدق به ويبقى له الصافي الحلال، هذا هو الأفضل. إن كان أخذه عن طريق التأويل متأول ذلك فهو على ما تأول يبقى له، وإن كان لا إلا يوم أخذه يدري أنه حرام وأنه اغتصاب وأنه كذا، هذا لا يجوز. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول أنا أشتري شققا وأبيعها، يقول أحيانا يأتي مشتري بنقوده عن طريق قرض من البنوك وعليه فوائد، يقول أو ما شابه ذلك، فهل علي شيء؟ ما في شيء، إذا كان يأخذ قدر حقه يأخذ من هذا المشتري، ما في شيء. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي صديق عليه دين وهو يقيم هنا في المملكة ولا يقدر على سداده، وأنا مقيم في الأردن، يقول: فهل أسدد دينه وأعتبر ذلك من الزكاة؟ نعم، يجوز ذلك، لكن يكون بإذنه، يعطيه، ما في ذلك شيء، يعطيه، نعم، يسدد عنه من الزكاة، يجوز. يقول: وهل علي زكاة في يقول هل علي زكاة في سياراتي التي أستعملها؟ لا، ما فيها زكاة. السيارات التي يستعملها سواء كان للركوب الخاص أو لأعماله، مثلا إيش ينقل عليها حاجات، أطعمة أو كذا، ما فيها زكاة. الزكاة في غلتها، وأما رقبتها، وأما رقبتها فلا زكاة فيها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أديت العمرة ولم أصلي خلف مقام إبراهيم، فماذا علي؟ ما هو الصلاة؟ صلاة ركعتين الطواف غير واجبتي، ركعة الصلاة، صلاة الطواف التي بعد الطواف ليست بواجب، ولو كان الطواف واجب، ولو كان الطواف طواف عمرة أو طواف حاج أو طواف وداع، فهي غير واجبة، مستحبة. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن في داخل الحرم بصوت مرتفع بين المصلين؟ لا يشوش بالقرآن على أحد. إذا كان الإنسان عنده نائم، أو عنده إنسان يذكر الله أو نحو ذلك، فليقرأ بينه وبين نفسه حتى لا يشوش على الناس. كلكم يناجي ربه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يناجي ربه، فلا يشوش أحد على أحد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: أحرم أخي من مصر وأدى العمرة، ثم جاء لزيارتي بمدينة جدة، يقول، وأراد أن يعمل عمرة أخرى، فهل يرجع إلى الميقات؟ لا، يحرم من جدة، يحرم من جدة، جدة هي ميقاته. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، مات رجل وترك ثلث المال في بناء مسجد، يقول: ولم ينفذ الورثة هذه الوصية، فما الحكم على الورثة؟ الحكم التحريم، حرام عليه، ما دام أوصى بثلث مال لبناء مسجد، فيجب أن ينفذ بناء المسجد من هذا الثلث. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: جئت معتمرا، يقول، وأهلي في بلدي وأنا هنا، يقول، فما الأفضل في زكاة الفطر هنا أو هناك بالنسبة لي ولهم؟ زكاة الفطر أفضل أن تخرج في البلد الذي هو فيه، البلد الذي هو فيه ولو كان ليس بلده، يخرج زكاة فطره فيه. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الصلاة في داخل مكة بمئة ألف صلاة، وما هي أقوال العلماء في ذلك؟ هذا هو الراجح، الراجح أن الصلاة مضاعفة، ما أدخلت حدود الحرم، أنها كلها مضاعفة. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وصلت إلى الميقات ونويت العمرة عن نفسي، يقول، ومعي ابنتي الصغيرة، يقول، التي كانت معي، وبعد وصولي إلى الحرم اعتمرت عن نفسي ولم تكن الصغيرة معي، وذلك بسبب التعب الذي حصل، يقول، فما حكم ذلك وماذا علينا؟ إذا ما أحرمت ما في شيء، أولا الإحرام ليس بلازم، الإحرام بعمرة فضيلة ليس لازم، إذا ما نوى عنها الإحرام فهي حلال، ما فيها شيء، دخولها مكة حلال جائز، ما في ذلك شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حفر بئر أو تسهيل طريق للمسلمين أو فتح مستشفى، يقول ألا يعتبر ذلك داخلا تحت صنف في سبيل الله؟ بعض العلماء يقول كذا، ولكن الراجح في سبيل الله أنه الجهاد، في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وما أعان عليه من الدعوة إلى الله ونشر دينه فهو أيضا من الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله. أما المرافق الأخرى والمصالح هذه ليست إيش؟ ليست في سبيل، هي في سبيل الله من جهة فعل الخير، لكن ليست في سبيل الله من الغزو ونشر الدين. أثابكم الله، يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول كيف تكون الزكاة في أموال التجارة؟ أموال التجارة المزكي يحصيها في سعر يومها، يجردها ويشوف كم عنده من قيمة كذا وقيمة كذا من البضائع التي عنده، وإذا بلغت ما بلغت ففيها ربع العشر، يخرج منها 2.5%، هذه زكاة. وإن أخرج منها فبعض العلماء أجاز ذلك. أثابكم الله، يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول سعيت، يقول 7 أشواط في السعي، ولكن كنت أظن بأن الشوط من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا شوط، يقول فهل علي شيء؟ ما عليه شيء، يعني هذا زيادة عمل لاغي، ليس عليه شيء. أثابكم الله، يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو اللحد وما هو الشق وأيهما أفضل؟ شو؟ يقول ما هو اللحد والشق؟ اللحد أنه يحفر القبر حتى يصل إلى منتهى، فإذا وصل منتهى حفر في جانبه مما يلي القبلة، حفر أخدود، أخدود بمعنى يضع يسعى الميت، هذا يقال اللحد. والشق إذا وصل منتهاه حفر بالوسط كالساقية، يعني في وسط القبر يحفر في ذا يوضع فيها الميت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد أفضل من إيش؟ من الشق. السائل: فضيلة الشيخ، يقول يتردد على ألسنة بعض الناس أن الطواف بالبيت يقول له 60 درجة، والصلاة بالبيت لها فيها 40 درجة، والنظر للكعبة 20 درجة، يقول هل هذا حديث؟ هذا حديث، ولكن الحديث ليس بالقوي. هذا حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس بالحديث القوي. أثابكم الله، يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لحالات الغضب، يقول ما هي أقوال العلماء في حالات الغضب عند حصول الطلاق؟ والله هذه ذكرها ابن القيم، يرجع إليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو بيع السلم؟ بيع السلم بيع موصوف في الذمة، موصوف مؤجل في الذمة، هذا هو السلم. أشتري منك مثلا هذا القدر من الحب، وهذا نوعه وهذه صفته، يسلم بعد 6 أشهر. هذا بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه. هذا السلام أسلم تعطيك نقودنا الآن في مجلس العاقد، أعطيك إياه على أنك تعطيني بعد كذا مدة محددة معلومة، تعطيني يعني إيش، حبوب أو ثمار أو أي شيء مما تدركه الصفة، شيء تدركه الصفة تعطيني هذه. قال السلام بيع موصوف في الذمة، عجل ثمنه وأجل مثمنه، سمى بيع سلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الأشياء التي لا تدركها الصفة لا يصح فيها السلم، والأشياء التي لا تباع كيلا أو وزنا وإنما لا يصح بها السلم مثل الفواكه والحاجات هذه، هو يصح في الحبوب والثمار وغيرها، كل شيء يعني استطعنا أن نصفه ونحدد تحديدا كامل يصح فيه السلام. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يسقط الدين على أنه من الزكاة، وما هو قول شيخ الإسلام في ذلك؟ هذا الذي تقدم لنا أن الدين لا يصح، أن العلماء قالوا أن الدين لا يصح أن تجعله من الزكاة، يعني لا يصح أن تقول لهذا الفقير عندك مثلا 10,000 ريال أبرأتك منها وحسبتها من الزكاة أو تحسبها من الزكاة، يقولوا لا يجوز، لأنك تخرج شيء تالف دين، تخرجه عن عين، يعني مثلا ما عملت مواساة بينك وبين إخوانك المحتاجين. فالراجح من كلام أهل العلم ربما ما فيها خلاف أنه لا يجوز إخراج الدين عن العين زكاة. يقول وما معنى قول شيخ الإسلام أنه يحسب من الدين؟ يحسب من الدين إذا كان لك دين عند هذا المعسر 100,000 ريال، تقول أسقطت عنك زكاتهن، يقول يجوز لأنك أخرجت دين عن دين جاي، يقول يجوز رحمه، هذا لا بأس. أما أن تخرجه عن أموال عندك هذا هو الذي قال العلماء لا يجوز. أسئلة فضيلة الشيخ عن حكم تكرار العمرة. تكرار العمرة تقدم بمناسبات عديدة أن الذي ينبغي هو كثرة الطواف عن تكرار العمرة من مكة. أما إنسان ساكن في جدة أو ساكن في الطائف أو ساكن في أي مكان وكل ما أقبل أحرم بالعمرة، هذا طيب ما في شيء، إنسان ساكن في عمره مثلا كل خميس وكل كذا يأتي ويحرم بالعمره، هذا طيب ما فيش، أحرم من بلده الذي هو فيه. لكن الذي يعني ما ورد هو أن الإنسان يخرج من مكة ليحرم من أدنى الحل، هذا هو الذي نكرر أقول بأنه لم يرد. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو ربا النسيئة؟ ربا النسيئة معناه انك ايش، انك تعطيه مال ربوي بمال اخر ربوي الى اجل، هذا نسيئة. تقول مثلا ايش يعني تتبايعان، تقول خذ هذه 10,000 ريال ب20